خلاصة مفاهيم أهل السنة. الصلاة صلة بين العبد وربه. ينبغي أن تكون صلاة العبد صلة بينه وبين ربه سبحانه، تستشعرها روحه، ويستمد القلب منها القوة والطمأنينة، وتجد النفس فيها زادا معينا في الطريق إلى الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، وكان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. رواه أبو داود وصححه الألباني. خلاصة مفاهيم أهل السنة.